بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومجالس السنة النبوية والسيرة المصطفوية المطهرة المشرفة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الإمام القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الأول من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم، ويرزقنا به وبجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة الله عليه: الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهم الباطن تقدسا لا عدما، واسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به عيونا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف بأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه، وأوحشهم من الخليقة بأنسه، وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبره، وولها عقولهم في عظمته حيرة، فجعلوا همهم به واحدا، ولم يروا في الدارين غيره شهدا، فهو بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون. وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعذرون. لهجين بصادق قولي قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر، أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال، وأبينه بتنزيل صور وأمثال. فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، وراقتني فيما ندبتني إليه عسرا، وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول، والكشف عن غوامض ودقائق ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه، ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخصائص هذه الدرجة العالية، وها هنا مهام من فيح تحار فيها القطاء. وتقصر فيها الخطأ، ومجاهل تضل فيها الأحلام، وإن لم يهتدي بعلم علم ونظر سديد، ومضاحض تزل فيها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييده. لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءة عليهم، قال حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا أبو محمد عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض، اختلسته على استعجال: لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه من مقاليد المحنة التي ابتلي بها، فكادت تشغل عن كل فرض ونفل، وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل. ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محله، فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم، ولكان عليه بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده. جبر الله تعالى صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويحظينا بمنه ورحمته. ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله. ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى بقدر هذا النبي قولا وفعلا، وتوجه الكلام في أربعة أبواب. الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، وفيه 10 فصول. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية، فيه نسق وفيه 27 فصل. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربي ومنزلته. وما خص الله به في الدارين من كرامته، وفيه 12 فصلا. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه 30 فصلا. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، ويترتب القول فيه في 4 أبواب. الباب الأول فيه فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه 5 فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته فيه وفيه 6 فصول. الباب الثالث تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، وفيه 7 فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه وتسليم الفرض وفرض ذلك وفضيلته، وفي 10 فصول. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم، وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. وهذا القسم أكرمك الله تعالى هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما ينورده فيه من النكت البينات وهو الحاكم في على ما بعده والمنجز من غرض هذا التأليف وأعداه عند التقصي الموعدة والتفصي عن عهدته. يشرك صدر العدو اللعين ويشرك قلب المؤمن باليقين وتملأ أنوار جوانح صدري ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية وتشبث به بالقول وتشبث به القول في العصمة وفيه 16 فصلا. الباب الثاني في أحواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الأعراض البشرية وفيه 9 فصول. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على ما تنقصه أو ست أو على ما تنقصه أو سته صلى الله عليه وسلم. انقسم الكلام فيه على بابين وانقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حق سب ونقص من تعريض أو نص وفي 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومتنقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه ووراثته في 10 فصول. ختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة هذه المسألة وصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. واختصر كلام فيه في 5 فصول وبتمامها ينتجز الكتاب ويتتم الأقسام والأبواب ويلوح في غره الإيمان لمعة منيرة وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لابس وتوضح كل تخمين وحدث وتشفي صدور قوم من مؤمنين وتصدع بالحق وتعرض عن الجاهلين. وبالله تعالى لا إله إلا لا إله سواه واستعين. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويه من عظيم قدره بما تك وتنويه بتعظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم ثاب عليه الجزاء الأوفى. فله الفضل بدءا وعودة والحمد أولى وأخرى ومنه ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات البهيرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة منا عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثور الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبو محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض عرقا. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. اعلم أن في كتاب الله العزيز آية كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره واعتمدنا منها على مدار معناه وبان فحواه وجمعنا في ذلك في 10 فصول. الفصل الأول ما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفاسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله اعلم قال وفق الله تعالى: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العربي أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجهة بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، وهو عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره، معنى قوله تعالى: إلا المودة في القربى، وكونه من أشرافهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، وهذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة، أثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليهم ورأفته ورحمته بمؤمنهم. قال بعضهم: أعطاه اسمين من أسمائه، رؤوف الرحيم. ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، الآية. وفي الآية الأخرى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، الآية. وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، الآية. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: من أنفسكم قال نسبا وصهرا من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلنا نكاح. قال ابن الكلبي: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم، فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين. قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. وقال جعفر بن محمد: علم الله تعالى عجز خلقي عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينهم وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة البس في صور في الصورة ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع الشمائل وصفاته رحمة، رحمة على الخلق، فمن أصابه به شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيها إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم وموتي خير لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. وقال السمرقندي رحمه الله تعالى: رحمة للعالمين يعني للجن والإنس، وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة وبالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذ عرفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة، فأمنت لثناء الله تعالى عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. الآية. قال كعب وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى: مثل نوره، أي نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله: المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة صفتها كذا.

وقول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: من ومن يعصيهما فقد غواه، ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هل يصلون رجعت من على الله تعالى والملائكة أم لا؟ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك وخصو الضمير بالملائكة، وقدروا الآية أن إن الله يصلي وملائكته يصلون، وقد روياه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآيتين. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمدا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى. فأنزل الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فقرن طاعته بطاعته رغما لهم. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال أبو العالي والحسن البصري: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه. حكاه عنهم أبو الحسن الماوردي، وحكى مكي عنهما نحوه. وقال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وحكى البليث السمرقندي مثله عن أبو العالي في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: فبلغ ذلك الحسن فقال: صدق صدق والله، ونصح وحكى. وحكى الماوردي ذلك في تفسيره صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى أن محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، وقيل شهادة التوحيد، وقيل وقال سهل في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الآيتين. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: هو الذي صدق به، وقرئ صدق بالتخفيف. وقال غيرهم: الذي صدق به صدق به المؤمنون، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير هذا من الأقوال. عن مجاهد في قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآية جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق وسراجا منيرا يهتدى به للحق. قال: حدثنا الشيخ أبو محمد عتاب، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري رحمه الله عز وجل، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فريع، حدثنا هلال بن عن عطاء بن يسار. قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عابدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به عيونا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله تعالى عنهم في بعض طرقه عن ابن إسحاق: ولا صخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للقناء، سدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو المعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى أمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة،